يستجيب الله عز وجل لدعائه أن يعمل على انتفاء هذه الموانع حتى يصح دعاؤه ويقبل. ونحاول إن شاء الله في هذه الأمسية أن نتكلم عن بعض أدب الدعاء التي يجمل ويسهل بالداعي أن يكون عارف بها حتى يأتيها ويتعرف بعد ذلك على أن هذا الدعاء هو عبادة تعبد الله عز وجل بها عبادة. والعبادة لابد أن تقوم على أركان وأن تتوفر فيها جملة آداب وشروط منها الواجبة ومنها المستحبة. ولا بد أن نذكر أن كل عبادة يقوم بها العبد لابد أن تتوفر على أمرين اثنين أو أن تقوم على ركنين. يعني كل عبادة الله سبحانه وتعالى اعتذر بها سواء هذه العبادة كانت عبادة ظاهرة أو باطنة لابد أن تتوفر أو أن يتوفر بكل عبادة ثلاثة شقائق. الأول إخلاص تلك العبادة لله سبحانه وتعالى الأمر معروف. معنى إخلاص العبادة يعني الإنسان تلك العبادة التي يؤديها ويقوم بها إنما يريد بها وجه الله عز وجل لا يريد الثناء من الناس ولا محمدة ولا يريد سمعة ولا يريد أن يحقق فرطاً من أغراض الدنيا الزائدة التالية إنما يفعل ذلك استجابة لأمر الله عز وجل طمعاً في رحمته راجياً ثوابه طامعاً في جنته خافضاً من عذابه يقوم بتلك العبادة لله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ان يعبدوا الله امرا يسهل لهم فيه ارسل الاول. الشرط الثاني وهو ان تكون تلك العباده موافقا او متبعا فيها بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان يعبد الله سبحانه وتعالى بما شاء وليس هناك من الخلق من ابتدأ امر الله سبحانه وتعالى وليس مثال كالنبي صلى الله عليه وسلم لانه نبي ورسول اصطفاه الله عز وجل وعلمه ما لم يكن يعلم وكان حكم الله تعالى عليه عظيما. فعبد ربه فاحسن ما يعبده العابدون. ولهذا كل من اراد ان يعبد الله عظيما او ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى او ان يطلب البر بالعباده يعني يكون بدل في هذه العباده لازم يترصد خطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العباده. ولو فرضنا بان الانسان مثلا او عابد من العباد قام بعباده او اطاع الله عز وجل وبالغ في تلك العباده يعني مثلا صلى اكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم او صام اكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ان هذه العباده لا تكون محمودا فيها لانك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون تلك القصه المعروفه لما جاء ثالث نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم والناس شعرهم على عباده النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا انفسهم فواحد منهم قال اما انا اصلي فلا انام وقال اخر اما انا قصور يعني قصور مصطفى فلا اسكت وقال الثالث اما انا فاعتزلت ولا اتزوج. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء ارادوا الخير وارادوا صلاح انفسهم وارادوا العباده الحق ولكن اخطاوا فيها لانهم ارادوا ان يكونوا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما سمع خبر هؤلاء قال يعني اين هذا الناس اللي يكتبوا في مثل هذا الكلام اما اني والله اتقاهم الي واخشاهم لك واني اصلي وانام واصوم وافطر واعتزم النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذا هو الهدي الذي ينبغي ان يتبعه الانسان في كل عباده والدعاء من جمله العباده. ولهذا ترون ان بعض الناس وقع في اخطاء كثيره في هذه العباده فمثلا ابتكروا واخترعوا بعض الادعيه التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وفرضوا على الناس حفظها وقالوا اذا دعا الانسان انما يدعو بمثل هذا الدعاء واعرضوا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واعرضوا عن ادعيه القران واعرضوا عن تثبيت الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ولم يتادبوا بادابهم. والانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام هم افضل من اطاع الله وافضل من عباد الله وافضل من دعا الله سبحانه وتعالى. فلا يكون انسان او جماعه او شخص او فلان او علان ياتي للناس ويخترع له أن الدعاء يشرع للإنسان في كل الأحوال. الدعاء يشرع للإنسان في كل الأحوال، ولهذا اعتبر أنه من أسهل العبادات. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرف الناس من عالم عن الدعاء، وأفضل الناس من بقي الإنسان. فالدعاء وإن كانت هناك بعض المواضع وبعض المواضع يستحب فيها الإكثار منه، لأن الله عز وجل قد يستجيب فيها الدعاء، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يدعو الله عز وجل في كل أحواله. بل لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صرع أن يستجيب الله له الدعاء في الشدائد فليكثر الدعاء في المقام. دليل على أن الدعاء مطلوب وأنه يشرع في كل الأحوال. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شروط استجابة الدعاء دعاء العبد في حالة الشدة أن يكثر من الدعاء في حالة الرخاء. وهذا هو المؤمن، لأنه لو كان لم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بالشدائد هذا يكون حاله شبيها بحال الكفار، لأن هذه الحال مثل الكافر المؤمن والبر الفاجر. قال الله عز وجل عن الكفار: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من يدعون إليه فلما نشر من البر أعرضوا. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كفر ذلك. والآية في هذا كبيرة. فالمؤمن يتميز عن الكافر بأنه يدعو الله عز وجل في الرخاء ويكون بشدة، بل يعتقد أنه إذا أكثر الدعاء في حالة الرخاء الله سبحانه وتعالى يستجيب له في حالة الشدة. كذلك من أدب الدعاء أيضا أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون صوته أو أن يكون دعاؤه بين المخبرين والجهل. يعني الإنسان يناجي الله عز وجل في دعائه، ولهذا لا ينبغي أن يرفع صوته في الدعاء حتى ربما قد يزعج نفسه ويزعج الآخرين، وتتأكد الكراهة إذا كان هذا في محضر الناس أو يوجد يعني بعض الناس ينظرون إليه كأن يكون في المسجد وهو يدعو بصوت مرتفع. ليس من أدب الدعاء، بل الإنسان لابد أن يدعو الله عز وجل بين المخبر والجهل، ويدعو ربه تضرعا وخفيه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال عائشة أم المؤمنين: نزلت هذه آية الدعاء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لأن هذا الذي تناديه وتناجيه وتسأله وتدعوه هو السميع البصير، يسمع الذبيب اليمنى في صدره على صخرة المرساة في منة الظما، فكيف لا يسمعها أنت وأنت تناديه وتدعوه؟ إذ لابد للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون صوته بين المخبث والجهل. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أقم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا. هذا الذي تدعوه ليس بأقم لا يسمع أو غائب يحتاج أن ترفع صوتك حتى يسمعك، هذا الذي تدعوه سميع بصير يسمع كل شيء، جميع الأصوات في وقت واحد الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات ويميز بينها، ولا يقول قائل إذا استمع إلى هذا ليس العراق جميع الأصوات التي في الدنيا، فإن تكون في سلسلة في الكون في الملأ الأعلى أو الملأ السفلى كله يسمعه الله سبحانه وتعالى في وقت واحد فهو بصير، يرى العبد يرى خشوع العبد وتضرعه وتبتله وتبهله إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: إنكم تدعون سميعا بصيرا. فهذا من أدب الدعاء. وكذلك من أدب الدعاء أيضا أن يسأل الإنسان خالقه وربه بأسماء الحسنى، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. الإنسان ينادي الله عز وجل، وليس من الأدب أن يتوجه الإنسان أو الداعي مباشرة إلى سؤال مطلوب، يقول مثلا اعطني كلام أو اذكرني، فلا بد أن يقدم بين يدي الدعاء دعاء الذي يسميه العلماء بدعاء الثناء. دعاء الثناء هو أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله، تعظم الله عز وجل، تمجده، تقدسه، تدعوه بأحد أسمائه إليه، أسماء الله عز وجل الحسنى، وتدعوه بصفاته العلى التي إذا سئل بها أجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما سمع الإنسان يدعو بإسم الله العظيم قال: لقد دعا الله بإسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به عرض. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه هي الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا فما قيمة أن تعرف أيها العبد أسماء الله عز وجل وهي كثيرة، مثل أول ذكر أو كتاب أو علم أو أعلم بحوك أو استعبرت به في علم غير علمك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء أهلي وذهب حسني الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء الحسنى التي علم الله سبحانه على الداء وعدم يعيها نبيه صلى الله عليه وسلم لابد يستنى أن يبتدى من أن يبتدئها بالدعاء فيقول يا ربي يا الله كما سبب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين الإمام مالك رحمه الله هل يقول الناس الدعاء مثلا يا سيدي؟ قد لا يقول يا سيدي لأن هذا ليس بدعاء الأنبياء ولا المرسلين، بل يقول يا ربي كما قال نوح كما قال إبراهيم ربي إن أحسن أظن كثير من الناس رب اعملي ولوالدي ولمن دخل بي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. هذا دعاء الأنبياء. فقال مالك رحمه الله يدعو ويقول يا ربي ولا يقول يا سيدي لأنه هذا ليس من أسماء الله تعالى الحسنى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله من أعطى الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. لما قال هذا الرجل وقبل أن يدعو الله عز وجل بأن يغفر له ذنوبه قال اللهم إني أسألك يا الله من أحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له. وهذا بسبب انه دعا الله عز وجل باسمائه الحسنى. وسمع ايضا عليه الصلاه والسلام رجلا اخر يقول في تشهده اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تدرون بما لا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي روايه اعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. والمقصود ان الانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى ان يدعوه باسمائه الحسنى وبصفاته العلى وهذا من اداب الدعاء. وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال دعوه الذنون اذا دعا فيها وهو في فضل الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء الا استجاب الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الذنون. ذنون هو يونس عليه السلام صاحب الحوت يعني النون على الحوت قال الله عز وجل وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان مقدر عليه. وقال مخاطب النبي ولا يكن كصاحب الحوت ان نادى وهو مكظوم. ولما كان له ما وقع عليه السلام وابتلاه الله عز وجل بأن ابتلعه الحوت فكان في ظلمات ثلاث ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر لم يجد من جاء يلوذ به ويعود به إلا الذي خلقه وبرأه وامتن عليه بهذه النعم والألطاف العظيمة الكبيرة الكبيرة فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني هو لم يطلب النجاة لنفسه قال يا رب نجيت أو نجيت وإنما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن دعاء المسألة إذا اشتغل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ويجيب له ويجيبه إلى ما أراد حتى وإن لم يطلب ذلك بصريح العبارة. فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعتراف قال أنه كان قد ظلم نفسه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة يونس عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يدعو بها الا مستجاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه فيه دعاء باسم الاسماء الله تعالى الحسنى. كذلك مما ينبغي توفره في الدعاء حتى يكون مستجابا ان يعترف الانسان بالذنب ان يعترف بالذنب الذي وقع فيه او بالذنوب التي تحيط به لأن الإنسان إذا اعترف وأقر هذا دليل على إقراره بالذنب وفيه دليل على ضعف هذا الإنسان وشدة احتياجه إلى خالقه. فلم يجد إلى من يتوجه ووجد باب الله عز وجل مفتوح فطرق بابه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يقول في ذلك الحديث المشهور المعروف الذي يعرف بسيد الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في الصباح ويقوله بالمساء حتى أنه ثبت أنه قال إذا الإنسان قال هذا الدعاء في الصباح موقنا به وبدأ في المساء كان من أهل الجنة. وإذا قال في المساء يعني في العشية وهو موقن به وبدأ من ليلته كان من أهل الجنة. هذا الدعاء الذي يسمى بسيد الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الشر ما طلعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أبوء بمعنى أعترف وأقر وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يكون الذنوب إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة وكان في هذه الدعاء يقول في الصباح والمساء أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يكون الذنوب إلا أنت. فالاعتراف بالذنب وبالخطيئة سبيل متين وقوي لاستجابة الدعاء من الله عز وجل. كذلك الإنسان في دعائه لابد بعد الاعتراف بالذنب أن يظهر الرغبة والرهبة والخشية، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة يطلب جبر من الله سبحانه وتعالى لكسر الأصابع لشيء ألم به هو في حاجة به إلى خالقه حتى يميده بعون منه. فلا بد أن يتظاهر بمظهر العبودية لله عز وجل والرغبة في رحمة الله عز وجل والرهبة والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما مدحهم الله عز وجل في القرآن الكريم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا حال الأنبياء، يعني رغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب ومن الجنة ومن الرحمة ومن المغفرة، ورهبا أي خوفا من عذابه وسخطه ونقمته في الدنيا والآخرة. ولهذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل يجده رغبة ورهبا، وهذا يرد ذلك الخوف أو ذلك الدعاء الذي يعتبر من الاعتداء في الدعاء. وهذا القول ينسب الى تلك المراه الصالحه وهي راضيه عن العلويه، وانها كانت تقول اللهم اني لن اعبدك وادعوك طمعا في جنتك او خوفا من نارك وانما اعبدك شوقا الى لقائك او كما قال. فهذا الكلام يناقض ما ذكرناه هنا من ان الانبياء كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، رغبا في الجنه ورهبا من النار، وليس كما قال قائل اني لن ادعوك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك وانما اعبدك محمدا وشوقا اليك. فالانسان يدعو يعبد الله عز وجل رغبا ورهبا خوفا من النار وطمعا في الجنه وكذلك محبه وشوقا لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دليل من القران على ان الانسان لابد ان يلتزم بمثل هذا الادب من ادب الدعاء العابر ايها المؤمنون. الا نستفيد في دعاء بان ياتي الانسان الى بعض الادعيه الذي فيها السجع ويريد ان يتكلف ربما دعاء لا يحفظه وقد يتعب نفسه في حفظه وقد لا يجد حتى معاني. كان العلماء يقولون ادعوا الله عز وجل بلسان البدع والافتقار، ولا تدعوا الله سبحانه وتعالى بلسان الفصاحه والمطلع. ليس في دعاء الله عز وجل ماشي يعني ان الانسان يستجد له الدعاء على انه يعرف بدعه، لا، كما قلت مثلا بعض الحجاج من المعتبرين يطوف بالكعبة وهو شهد في الدعاء ويقرأ ويصلي ومع ذلك يقرأ ويقول، وكان يقتصر بالخير هو في الطواف يقول يا رب ارحمني أو يا رب ارحمني أو يا رب ارزقني أو يا رب اهدني، ويقول هذا بتضرع وبسكينة وبخضوع وهو يفهم ما يقول، لا كان أفضله عند الله سبحانه وتعالى، خير له من أن يتكلف أولا قراءة ذلك الكتاب وهو كتاب طويل في كل شوطة ما يزيد ربما عن صفحة أو صفحتين ويبدأ يرفع صوته وربما يحمي الناس وراءه هو يرفع صوته والناس يعلم وراءه ويمشون على أنفسهم وعلى الذين يبنون أمامهم وراءهم عن يمينهم وعن شمالهم. وهذا من جهل الله، لأن العلماء قالوا ادعوا الله عز وجل بلسان الجنة والاحتقار، المهم أن تكون أنت تعرف الذي تدعو به الله عز وجل، وليس المهم أنك تحفظ يعني الأدعية الطويلة. نعم، إن كان الإنسان يحفظ هذه الأدعية لا بأس، لكن إذا لم يحفظها يتصل بما هو معروف بمن يسأل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا المولى، هناك ادعيه تسمى الادعيه الجامعه موجوده في القران وموجوده في السنه، تجمع تختار دعاء من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم او من ادعيه القران يجمع لها هذه الادعيه التي يدعو بها كل وعلا، او ربنا ادعي في كل حزن وفي اخر حزن وكن على الله، هذه جمع خير الدنيا والاخره. كيف تتشخص هذا الدعاء ونقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والادعيه في هذا كثيره وفي الادعيه على بعضها. والأدعية أيضا في موجودة في القرآن لم تتجاوز سبع كلمات في أعظم آية لما نزل ملك من السماء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين لم يؤتهما النبي قبله، فاتحة الكتاب وأوى دعاء الله عز وجل يستجيب له، لأنه كما ذكرنا أن الله عز وجل خلق تجب الصلاة مني وبين عبدي وصيد. المقصود بالصلاة هنا الفعل، فإذا قال الإنسان الحمد لله يقول عز وجل أرحمني عبدي، إذا قال يعني الرحمن الرحيم يقول مجدني عبدي، إذا قال ملكي يدير وأدنى عني عبدي، فإذا قال إياك أن يقول إياك أستعين يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. وإذا قال إن الصراط المستقيم في الآية إلى آخرها يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. أول سورة البقرة فيها دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جمع الخير في الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا لو جمعت هذه الآية لن تجد كلمة على الألسنة وهي جامعة، الإنسان يعرف به هذه الأدعية. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بي يمني وللمؤمنين والمؤمنات. قال إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والأدعية في هذا كثيرة. إذا الإنسان لا يتكلم بالسجع بالدعاء عليه بما يؤمر، الشيء الذي يأمره يكرهه. ولهذا قال العلماء أن من أدب الدعاء الإخلاص، ولهذا الرسول كان إذا دعا مع عز وجل دعاه ثلاث، وإذا سأله سأله ثلاث. يقول مثلا ربي أرحمني مدة، أرحمني ربي أرحمني ربي، كان يكرر الدعاء ثلاث. لماذا هذا في الدليل على أن الإنسان لا يكون همه أنه يأتي بتدعية من كانوا دعاء مختلفة حتى يقال أنه يحفظ من الدعاء ما شاء الله. المهم أنه يكون في حالة يستجاب له فيها الدعاء ويظهر فيها خشوعه ورغبته ورهبته وتضرعه لله سبحانه وتعالى. كذلك من أداب الدعاء الدعاء بصالح الأعمال. الإنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. أحيانا يوفق العبد إلى عمل الصالحات ويعلم ان هذا العمل عمل صالح، من جميل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. يقول يا ربي اني اعطاتك في يوم كذا واني فعلت هذا لم افعله الا لك ابتغاء وجهك طمعا في ثوابك، فاغفر لي كذا بفضل هذا العمل في التوسل الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه. هذا امر مشروع وقد جاء في ذلك حديث ربما قد نتكلم عليه ان شاء الله في حينه. ومن ادب الدعاء ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إذا كان يدعو الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل دعاء يبقى محجوب يعني معلق بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أداب الدعاء أيضا استقبال القبلة، يعني حتى لو لم يصلي كان قبلة لا يعلم ذلك، لكن الأفضل إذا كان في حالة يجمع فيها نفسه وحاله وقلبه، وإذا توضأ يكون أفضل ويستقبل قبلة كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فقال اللهم اهدي دمسا. وكذلك من آداب الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين ثابت في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، حتى قال الإمام النووي ثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 موضعا. ولكن متى يرفع الإنسان يديه في الدعاء؟ هناك حالات التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه، هناك حالات دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيها يديه، فنحن لا نرفع فيها يديه. وهناك حالات لم يكن عنده رفع يد او لم يرفع، فهذه تبقى لحاله العبد ان شاء الله رفع وان شاء الله رفع. ولعله ان شاء الله يكون مسجدا يكون هذا الموضوع، قد نرجع الحديث عنه الى الحصه المقبله بحول الله.